سنن ابن ماجه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال رحمه الله باب الإيلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار حسن الحديث، وقلنا بأن البخاري هو شيخ البخاري، والبخاري ينتقي من حديثه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال. قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ثقة، قال أبو زرعة يرفع أشياء لا يرفع غيره، قال أبو حاتم صالح، والحق بأنه حسن الحديث. قال عن أبيه. أبوه وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم ثقة، وقال أحمد ثقة، وقال النسائي ثقة. قال عن عمرو. عمرو بنت الرحمن، عمرو بنت عبد الرحمن، حاشا الله، سبحان الله، استغفر الله، عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، نعم، وثق ابن معين والعجلي، وذكر ابن حبان في الثقات. يعني الذهبي كان يترجم لها بأنها كبيرة العلم، وهذا من النوادر. نعم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والقاسم هو الذي قال للزهري، قال أدلك على وعاء العلم عليك بعمر. هذا من نوادر الزمان، هم هيطلعوا علينا دلوقتي كلهم. الزهري قال ألا أدلك على وعاء العلم، قال عمر. نعم. قال عن عائشة رضي الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين. أشوف التلميذة والأستاذة والشيخ. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فمكث 29 يوما، حتى إذا كان مساء 30 دخل علي، فقلت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها 3 مرات، والشهر هكذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد من الثقات. قال حدثنا يحيى بن زكريا. سويد حفص بن ميسر، لا، سويد فيه متكلم فيه، ولذلك قالوا لمسلم كيف تروي عن سويد بن سعيد. نعم. قال وأن لي بصحيفة حفص بن ميسرة. نعم. لكن وثقه ابن معين وابن المدين وعجل. قال حدثنا يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا بن أبي زايدة أبو سعيد الهمداني، قال أحمد ثقة، وقال ابن المديني ثقة. قال عن حارثة بنت محمد. حارثة رجل. نعم. قال عن حارثة ابن محمد بن عبد الرحمن، قال ابن حبان كان ممن كثر وهمه وفحش خطأه، قال أبو داود ليس بشيء، قال أحمد ضعيف ليس بشيء، قال نسائي متروك الحديث، ومرة قال ليس بثقة ولكن يكتب حديثه. نعم. قال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقد أقمأتك لقد أقمأتك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقمأتك عشان ما أحد يحولها تحويلات، معناها أنها لم تعظمك حق تعظيمك، تقدر حق تقديرك، ومن أن ننسى الناس منازلهم، وحشاها فهي تقدر. والحديث ضعيف، الحديث فيه حارثة بن محمد وهو متروك. نعم. فقالت عائشة لقد أقمأتك، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يوسف السلمي. أحمد بن يوسف ولا بن يونس؟ يوسف. قال مسلم ثقة، قال دارقطني ثقة نبيل. نعم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل، وهو من الثقات، وثقه العجلي، وقال أبو حاتم صدوق، وثقه ابن معين. قال عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك، وهو من الثقات الأثبات، من خيار أهل مكة، لكن يرسل ويدلس. قال عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال النسائي ثقة، ووثقه أيضا ابن معين، فهو ثقة. قال عن عكرمة بن عبد الرحمن. عكرمة بن عبد الرحمن سمع من أم سلمة عبد الله بن عمر وابن سعد وثقه. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من بعض نسائه شهرا، فلما كان 29 راح أو غدا، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مضى 29، فقال الشهر 29. ممتاز. هذه الأحاديث تتكلم في أبواب الطلاق على باب الإلاء، وقلنا باب الإلاء لما قال ابن مسعود قال الطلاق لا يكون بائنا إلا في حالتين، في حالة الفدا وحالة الإلاء، في حالة الفدا وحالة الإلاء. والحق بأنه هنا في قوله باب الإلاء المقصود به هنا الإلاء ليس الإلاء الشرعي أو الإلاء الفقهي المشهور عند علمائنا. فالإلاء معناها القسم، آلا يعني أقسم، ومعناها القسم بعدم الجماع مدة معينة، وهي مدة الأربعة أشهر، وهذا عند الفقهاء. والإلاء عند الفقهاء بأنه إذا مضت المدة فعلى خلاف بينهم أنه يؤتى به عند القاضي فيقول إما أن تجامع وإما أن تطلق، وهذا قول الجماهير. والأحناف غيرهم لم أكن واهما قالوا إذا مضى الوقت طلقت، وقع الطلاق، إذا مضى الوقت وقع الطلاق، هذا هو الإيلاء عند الفقهاء، وليس هذا المقصود في هذا الباب. الحديث التي أتى بها في كتاب الإيلاء لم يقصد بها الإيلاء الاصطلاحي، هنا الإيلاء معنى القسم، أن السلام أقسم أن أن أن ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. وأما الإيلاء في مصطلح الفقهاء فهو ألا يبني بها، ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، وبعدها يوقف عند يوقفه القاضي، إما نقول الطلاق وقع بمضي المدة، وإما نقول إذا مضت المدة يعني يوقف، فيقال له جامع، إما أن تجامع وإما أن تطلق، إما ويطلقها القاضي. هنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سلم آل من نسائه شهرا، اختلف العلماء في السبب الذي السبب الذي كان قد آل منها آل به أن سلم من نسائه شهرا. السبب الأول قيل لأنهن كنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، وأيضا كنا يغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر بن الخطاب إلى حفصة واشتد عليها وقال تعلمين إنه لا يحبك ولولا أنا لطلقك، ثم قال لا تغرنك الحميراء التي أمامك، هو يحبها ولا يحبك، يعني دلال عائشة رضي الله عنها لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حفصة لها المكانة عند النبي، لما طلقها جاء جبريل فقال ردها فإنها صوامة قوامة، فكنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصواتهن تعلو في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بالقصة المشهورة، وإن كان الحديث فيه كلام، لكن بأن عائشة رضي الله عنها اختصمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فدخل عليهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمي، قال لا تكلمي. وهذه شوف التواضع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بلغ أمام أبي بكر، ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أبو بكر حكما. سبحان الله، هذه لها يا لله العجب من مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه وهو سيد الخلق أجمعين، فقال رضينا بك حكما يعني. فوقف أبو بكر يسمع فقال لها تكلمي، وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن التعامل أنسا وأيضا لطفا، وهذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة. قالت له لا تكلم أنت ولا تقول إلا صدقا، وهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والمثل هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جارية حدث السن ومسألة المخاصمة، فما تمالك أبو بكر الذي جاء أبو جهل قال أما رأيت صاحبك ماذا يقول، قال وما يقول، قال يقول أنه البارحة كان في بيت المقدس ونضرب ذلك أكباد الإبل شهرا كاملا للوصول إليه لا للرجوع والوصول، فقال له أقال، قال نعم، قال صدق. لما يسمع ابنته تقول قل أنت ولكن لا تقول صدقة صفعها، لما صفعها انتهى الأمر، هربت ففرت فخافت فاختبأت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كأني به ينظر إليه يبتسم، فقال يا أبا بكر ما لينا بك لهذا. وأبو بكر ما يستطيع أبو بكر الآن أن يكون التحرك إلا بما حركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما جئنا بك لهذا يا أبا بكر. ثم لما مشى أبو بكر قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرأيت اختبأت خلفي وأنا حميتك من أبيك، فضحكت فمر أبو بكر فقال أشركاني في إيش في ضحكهما في الضحك لكما كما اشركتماني في المعترك يعني على ما قال او كما قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود ان هن كنا يعني تعلو اصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يغضبن النبي صلى الله عليه وسلم فآل منهن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني جاء في الحديث الضعيف الذي فيه الحارثة وهو متروك بأن السبب الرئيس بأن زينب وزينب حاشاها ثم حاشاها. زينب تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها ثم حاشاها بأنها لما أهدى لها النبي صلى الله عليه وسلم هدية ردتها فقالت لها فقالت عائشة للنبي أقمأتك. فحاشا لعائشة أن تقول مثل هذا وحاشا لزينب أن تفعل ذلك. والراوي هنا متروك الراوي متروك الحديث ضعيف جدا لذلك لا صح أن يقال هذا هو السبب بأن عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أقمأتك على زينب فغاضب منهن جميعا فآلى فليس سببا. الصحيح الراجح في ذلك كنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا بأنهن كانت تعلو أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم فآلى منهم منهن شهرا فآلى منهن شهرا. لما آلى منهن تركهن في البيت وذهب إلى مشروبه له في علو ذهب إلى مشروبه. فجاء عمر بن الخطاب وطبعا لما جاءه صاحبه الأنصاري قال جاء غسان هم كانوا ينتظرون الحرب المفزعة. فلملم ثيابه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفزعا قال أطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يعلم. ثم دق على حفصة قالت والله ما أعلم إنه رجع إلى المشروب خرج إلى مشروبته. فكان أبو موسى أو غير أبو موسى كان بوابا فقال له استأذن لعمر فاستأذن فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فقال أذنه قال سكت فسكت عمر وجلس. ثم قال استأذن لعمر فقال استأذن لعمر فاستأذن فلم يأذن له. ثم في الثالثة أذن له فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتجاذب معه أطراف الحديث. المسألة مسألة فيها هم وغم. فقال يا رسول الله لو رأيت نحن مع معاشر المهاجرين كنا نركب نساءنا يعني الكلمة لنا اجلسي تجلس قومي نامي تنام. قال كلمة لنا فجئنا إلى المدينة فوجدنا إخواننا الأنصار وكانت الكلمة الإيش لنسائهم. فقال فابتسم النبي. ابتسام النبي لا يكون مغضبا بل يكون مقرا والإقرار هذا فيه نظر لا يكون إقرارا مطبقا لكن كأنه قال والحنو والرفق في التعامل مع النساء هو أصل التعامل أن يكون رفيقا أنيسا أن يكون لطيفا مع المرأة هذا أصل التعامل بين الرجل وبين المرأة. ثم قال يا رسول الله أنت تنام على الحصير وجد الحصير علم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كسر وقسر ينامون على الثياب الوفير أو الحرير. فقال إيه يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة لهم الدنيا ولنا الآخرة. وبعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهن بعد شهر. والقصة قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنك أقسمت ألا تدخل شهرا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك هكذا. ثم قال الشهر 29 والشهر 30 الشهر 29 والشهر 30 وهذا ينفع جدا في مسألة الرؤية صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حسن تعامله مع أزواجه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس فعلا مع ازواجه. انت رايت الان لو قلنا حتى بان هذا الحديث له ما له من الاعتبار بانها قالت اقمعتك والثانيه ردت عليه الهديه والثالثه قد كسرت الصحفه والرابعه جاءت فقالت له ان ازواجك يناشدنك الله في ابنه ابي قحافه. كل ذلك يحدث مع من مع سيد الخلق اجمعين وهذا من النساء والغيره اعتملت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تأتي لسودة وتقول لها قولي له أكلت مغافير قالت سنحرمه من شيء يحبه قالت قولي له أكلت مغافير حتى لا يجلس عند حفصة ويجلس عنده يعني كل ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم غيرة النساء وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حسن الفعال مع أزواجه لذلك قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. أقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر نساءه وآل منهن شهرا كمان أقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم غيرة المرأة لذلك كان يدافع وينافح عن عائشة عندما دخل البواب على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحفة فيها الطعام من زينب فرأت عائشة والنوبة نوبة عائشة فرأت الصحفة وتعلم أنها لزينب قامت من الغيرة كسرتها أمام الجميع قبل أن ينزل الحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، طبعا الجميع ينظرون إلى ذلك، كيف تفعل هذا أمام الرجال؟ وأين زوجها؟ جاء زوجها ليعتذر له، وهذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم إلى الصحابة فأقروا بابتسامته وقال غارت أمكم، غارت أمكم، يعني اعتذروا لأمكم، ما فعلته إلا الغيرة. وكأن الإمام مالك كان من أفقه الناس عندما قال إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد، لأن هذا الفعل لا يليق بوجود الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تضرب الصحفة وتكسرها والطعام يتناثر أمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يلملم الطعام ويلملم أيضا الإناء ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، ثم يقول عائشة إناء بإناء وطعام بطعام. وهو الآن يدافع عن غيرة عائشة ويعتذر لها رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرد الحق لأهله، كما قلنا قبل ذلك أنه هجر زينب رضي الله عنها ثلاثة أشهر من أجل أنها قالت لمن لهذه اليهودية، ليهودياتك هذه. وأيضا اشتد على عائشة لما قالت ما لك لصفية، إنها كذا، وأشارت بيدها فقال لها تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لإيش لمزجتها، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبر بقسمه، بر بالقسم، أقسم ألا يطغى هن شهرا فبر بقسمه. ولذلك نرى بأن هذا الإبرار بالقسم هو الأصل، الإبرار بالقسم هو الأصل، لما قال الله جل وعلا احفظوا أيمانكم، وكان من حفظ اليمين أن يبر بقسمه، وهذا هو الأصل، إلا أن يرد المصلحة أعظم. وكان الإبرار بالقسم هنا معنى فيه شيء من الهجران لهن والشد عليهن، لكن كان من باب الزجر والتأديب. فكان الصالح في إبرار القسم، فأبر بقسمي بأبي هو وأمي وآل من نسائه، وأبر بذلك شهرا كاملا. وأما حديث أقمعتك، ما كنت أريد أن أقف معه كثيرا، لكن يستنبط منه مسألة وهو ضعيف وحارثها متروك، حديث ضعيف جدا، لكن سنبين منه خلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأن الكريم لا يرد الهدية. وهذا أيضا يدل على ضعف هذا الحديث، لأننا نقول لا يمكن لامرأة كريمة نسيبة حسيبة مثل زينب التي قالت أرعى سمعي وبصري، أحفظ سمعي وبصري، والله ما رأيته إنها أهلك وما علمته إلا خيرا، هي ترد الهدية. والكريم يعرف أنه يقبل الهدية، علامة الكريم قبول الهدية وإعطاء والإثابة عليه، علامة الكريم قبول الهدية والإثابة عليه. وهذا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أهدى له أحد هدية إلا قبلها وأثاب عليه. لذلك كانوا يتقصدون الهدايا الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإثابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر عليه ماذا قال؟ قال والله لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من كذا من دوسي أو طائفي، إلى يعني لأنهم جميعا الأعراب كانوا يأتون بالهدايا يريدون سواء الثواب، لأن النبي كان يقبل هدية ويسيب عليها أعظم منها بأبي هو أمي. وهو الذي قال ولو دعوني لكراع لأجبت الداعي. تعرفون الكراع؟ لأنه أشهر المأكولات عندنا، ده رجل قال لو دعوني لكراع لأجبت إيش؟ لأجبت الداعي. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على ضعف هذا الحديث، هذا علة في المتن. وإذا قلنا بأنه صح، ولو صح حقا لنقول بأن زينب ما قبلت الهدية غيرة، والغيرة لها أحكام، اشتدت الغيرة فالغيرة لها أحكام، لكن في الأصل الكريم لا يرد الهدية، علامة الكريم أنه يقبل هدية بل ويثيب عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه آخر المسائل في هذا الباب. لا ما هو لا لا لا لا لا، قد يرد عليك في هذا الباب بأن زينب ردت وعائشة أخطأت في القول، فهم؟ والبقية ما يعني خلاص المسألة، قال إذن وأنتم أصواتكن تعلو، إذن الهجران للجميع، مفهوم؟ فلا صح بهذا أن يكون. فالحق أن الحديث وإن كان ضعيفا قلنا فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية جزية الجنة. الفوائد المستنبطة، لا يسيب، نعم نعم أم عبد الرحمن، يسيب يعني يعطي فوق الهدية، أعطوه هدية $100 يعطيهم $1,000، مفهوم؟ يسيب عليها أن يزيد لها، يعطيهم زيادة. حاضر أم مسدد، جعله سؤالا وأجيب عنه. الفائدة المستنبطة، الفائدة الأولى إبرار القسم واجب إلا إذا رأى غيرها خيرا منه. الثاني حاضر أتامر، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم غاضب كما يغضب البشر، وعلى إثر غضبه آل من نسائه شهرا. جواز الهجران خارج البيت إن كانت المصلحة في ذلك، إذ الأصل قال لا تهجر إلا في البيت. جواز الهجران خارج البيت إن غلب على ظني أن المصلحة في ذلك. الآن أعجب من العجب، بيهجرها بتهجره، بتهجره. والله نحن في عجائب الزمان الآن، وجاهلات، والله جاهلات. مراجعة الزوج ماشي، لأنها قالت له شهر أنت أليت شهرا، فقال الإشارة تقوم مقام العبارة. قال ابن تيمية لأن سلم أرسل أصابعه هكذا وبين بها هكذا هكذا هكذا وبعدها هكذا ماشي، ما هي البيان صح، هي نوع بيان، ما هي طالما تقوم مقام العبارة يبقى إذا نوع بيان. جواز تحكيم على التراضي في مثل قصة أبي بكر، وأخذها من هذا، يعني أخذها من قصة أبي بكر. بها لا، ما مش هتكون فائدة لأنه مش في الحديث. ليش بالإشارة خمسة؟ طيب جزاك الله خير. تقول شيخنا ممكن توضح فهم الإمام مالك للحديث؟ الإمام مالك يقول إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد، وليس هذا الأصل الحديث، هذا قول مالك. إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد، لأنها من باب الغيرة لا إرادية، لا إرادية. نعم، جزيت الجنة ممسدد على الفوائد. يقول ما المشربة التي ذهب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيء عالي كده في البيت، هو بيسموه عندنا، ما هو الصندرة دي عندنا احنا، لكنهم ما يفهموها منين الصندرة دي، كأنه دور عالي. لا هو دور مش عالي، جزئية بسيطة كده في علو يصعدون عليها بسلم، بيعملوا خزائن دلوقتي، بتتعمل خزائن بيخبوا فيها الحاجات. يقول يا شيخ لما لم تتعرض بشروط الإلاء ووجوب الكفارة في الإلاء، أم أنها ستأتي لحقا؟ ستأتي إن شاء الله، لأنه كلامنا لم يأتي إلى بالإلاء الفقهي، ولذلك أنا صدرت الباب بالفرق بينه وبين الإلاء عند الفقهاء. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز لمن طلق طلاقا بائنا أن يترك طريقته تتحدث معه في كل شيء عن حياتها الخاصة بعد ذلك، وأنها تراسله بالصور والرسائل، وإذا قالت له زوجته أم أولاده والله هذا لا يصح، غضب منها وعمل مشكلة وما ترك لها مجال الحديث ولا حق لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان هو بينتوي الرجوع إليها عن تزوج منها مرة ثانية. لا دعته بحبايب جدا، يعني طلقها وأنت قلنا زوجتي لزوجتك، كان راجل يعني لا لا، إذا أراد أن يتزوجها هذا أمر آخر، سباب عليها متعدي، هذا رجل متجاوز. أنا أتكلم على غرار ما تصف هي تتحملها عند ربها، عشان أنا عارف أن النساء لهن في الشكاية غلو، لكن حقا ليس له ذلك ولا يجوز له ذلك، وأيضا لابد أن يكون أحسن الناس عملا مع أزواجي، خطأ مع زوجي. يعني جيل التمكين، ماذا أفعل معك في تقصيرك والتقاعس والتغيب لبعض الحلقات، ماذا أفعل معك؟ نعم طبعا. يقول المسجد به فلتر ماء يملأ الناس منه، هل هو وقف على الاستخدام في المسجد أم يجوز أن يملؤون منه خارج المسجد؟ وقف على المسجد إلا إذا جاءت الضرورة خارج المسجد، وقف على المسجد، ما يجوز إخراجه خارج المسجد إلا ضرورة. في المسجد يجوز أخذها واستعمالها خارج المسجد؟ نعم، لأن هذه وقف على المصلين، مش وقف على على على على, على المسجد. والعادة معلوم أنه يأخذ المناديل ويخرج بها في الخارج. تقول هل يجوز شيخنا أن يدخل مدرس الأولاد والزوجة في شغله، يعني وهو بدون الأولاد؟ كم يعني الأولاد؟ يعني المهم أنها لا تنفرد به وخلاص، إذا كان الأولاد كثر وما في انفراد جاز ذلك. تقول حكم تشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم ولا أحد يسمعه، يعني البيت فارغ بعد الوقت أو شقة لا يسكن أحد مثلا؟ ما فيها شيء، هو مطرد للجن كما قالوا. يجوز، ليس فيها ثمة شيء، المسألة ليس فيها ثمة شيء، والقرآن مطردة للجن. نعم. لو إيه؟ المدرس الذي يدخل بدون ما الزوج موجود للأولاد. أجبت أنا. قلت إن كان إن كان الأولاد كثر وفيهم أولاد كبار يصح ويجوز وما فيها شيء. لكن لو كان سيخلو بالأم فلا لا يجوز. بس الأولاد صغار لو كانوا كثر جاز ذلك أيضا. ما في خلوة. نعم. يو. قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لا تطبق على موضوع ترك القرآن ولا أحد يسمعه. هذه نزلت في الصلاة. هذه الآية نزلت في الصلاة. نعم. تقول من أين فهم الإمام مالك للحديث؟ من أين فهم الإمام مالك للحديث؟ قلنا هذا على مجموعة ما جاء من السنة. أجبت أنا أم خضر. أجبت الإجابة. ليس من فهم نص الحديث من أحاديث أخرى. هذا أصل عند الإمام مالك. نعم. تقول معذرة ما عرفت غير اسمي على المكسلر لأني أنا وعدت ذلك. من؟ تقول الله. نعلم أنك إن وعدت وفيتي. والأمر ليس لازما عليك ولا واجبا بإذن الله. حافظك ربي. تقول إن كانت هي كسرة الصحفة فأين اتضح القول؟ كسر الصحفة أمام الصحابة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها وهو سيد الخلق أجمعين والصحابة هم خير الناس وهي أمامهم تفعل ذلك فيها دلالة على أنه قد تغطي الغيرة على العقل. فإن غطت الغيرة على العقل وعلى الإرادة فالقذف لابد له من إرادة ولابد له من قصد حتى يحاسب عليه المرء فيه. مفهوم؟ نعم. ليست خلوة أم حمزة. ليست خلوة فيجوز. فأين اتضح لها؟ أجبت أنا. أجبت تغذية العقل ولا بد لابد أن يكون قاصدا عامدا للقاذف حتى يقام عليه الحد. تقول حكم ركوب المرأة التاكسي أو الأسانسير بمفردها مع رجل. أما الأسانسير بمفردها لا يجوز لأن هذه خلوة. وأما التاكسي فجائز لأنها ليست بخلوة. الناس جميعا يرون التاكسي والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إرداف أسماء بنت أبي بكر خلفه لكنها تذكرت غيرة الزبير فامتنعت. نعم. معنى إرداف ما يركبها وراه تركب خلفه. الإرداف ليس فيه ممس. أنت لو تنظر وتتدبر وتتصور الجمل أنت مشكلتك مش متصور الجمل. الجمل له سنام. فالإرداف لا يكون فيه ممس بحال من الأحوال. في فوارق. سنام الجمل يعمل فوارق بين الخلف والأمام. نعم. تقول طيب هناك تسأل أنها اللي مش عاوزين فماذا تفعل ماذا أقول لها على إيش؟ تسأل المش عاوزين يعني؟ لا هذا شرك ما أجوز استخدام المش عاوزين أيضا شرك. وإياكي أحسن الله. تقول يجوز المسح على الجورب الخاص بمرض الدوالي؟ نعم يجوز. وحتى الشرابات الخفيفة للنساء لو كانت في البيت لها أن تمسح عليها يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز المسح على العصائب والتساخين. كل شيء يسخن الرجل يجوز المسح عليه. لازم تتقي الله وتستغفر وتتوب إلى الله جل في علاه لأنها تمكن للجن وأيضا ممكن أن تصدق بإخبارات الغيب المتكهنة فتقع في الكفر وفي الشرك. تستغفر الله وتتوب إليه من ذلك. وهي واصلة لشعرها ورموشها. هي عاصية ولو وصلت صلاتها صحيحة وآثمة بالوصل. الوصل هذا الجهة منفكة ففي كل أحوالها آثمة والجهة منفكة هنا. فالصلاة صحيحة ما دامت قد أتت بشروطها وواجباتها وأركانها. نعم. تقول ماذا تفعل؟ تتوب فقط؟ نعم تتوب فقط. تتوب إلى الله ولا تعود إلى ذلك أبدا. التاكسي الناس يرون صحيح لكن لا يسمعون حوارهم يعني أقصد حديثهم ممكن يكون به إثم فإذن الخلوة فهو خلوة قد وقد كلامك فيه شيء من الصحة لكن نقول هذا إذا كانت هي مواعيد الرجل. لكن نتكلم على أجنبي مع أجنبية وأنها أصلا إذا فتحت الشباك لو تكلمت 340 إشارة أكيد بقى سيارة بجانب سيارة سيسمعون ما تقول. يعني وارد أنه يسمع كلامهم أيضا فلذلك انقطعت الخلوة. نعم. يقول الجوارب يجوز يا يا شيخ المسح عليها؟ نعم يجوز حكما يقول هذا خطأ، لا حيا في الدين خطأ، لا حرج في الدين، هذا خطأ. يقول شراب الدوالي بتكون الصوابع كلها بينه ومفتوح من عند العقب، ده شراب الدوالي؟ نعم شيخ عامل شبابي. لا ما أعرف، أنا أحسب شراب الدوالي يكون كامل. لو شراب الدوالي أي جزء من العضو ظاهر، فالعضو الظاهر أصله الغسل، والمغطى المسح، والقاعدة عند العلماء في الطهارة لا يجمع بين الأصل والبدل، لا صح أن يجمع بين الأصل والبدل. فلو كان الظهور هنا ظهور لإصبع أو إصبعين كالخرم الأخرام إذن يجوز. لو كانت المسألة الظهور فيها لإصبع أو إصبعين أو شيء من الرجل كالأخرام الموجودة في الشرابات أو الجوارب يصح. أما إذا كان كلية الأصابع وكلية الكعوب مفتوحة، لا أنا ما أتصورت ذلك. رباط ضغط الآن، لو رباط ضغط وكان للعلاج والطبيب قال لها لا تخلعيه، لا أن تمسح أيضا، فتغسل العضو الظاهر الجزء من العضو الظاهر وتمسح الباقي. لكن أنا فهمته ولذلك قلت العصائب والتسخين، إنه شراب وشراب كامل حتى لو في شيء من الترقيع هذا أمر آخر. مفهوم هذا الكلام؟ فلو لبست شراب الدوالي علاجا والطبيب قال لها لا تخلعيه لا يوما كاملا تمسح عليه، لكن تأتي إلى الأعضاء الظاهرة فتغسلها وتمسح الباقي ولا تتيمم على الراجح الصحيح، تمسح على الباقي. مفهوم هذا الكلام؟ وينزل منزلة الجبيرة. أما إن كان شرابا كما قلنا هو مرقعا وفي خرق لها أن تمسح عليه. نعم. تقول حكم الدماء بعد تركيب اللولب. حكم الدماء بعد تركيب اللولب إيه؟ حكم الدماء بعد تركيب اللولب، دخلتيني في بحر آخر. لابد أن تبيني لي ما تريدين. إذا كان بعد تركيب اللولب، أنا أقولها لك كده بفم الممتلئ، أن الدماء التي تنزل بعد تركيب اللولب الحق أنها اللولب هذا بيجعل العادة تضطرب عند المرأة، فممكن الدم هذا هو دم الحيض، يعني تكون حيضاتها 5 أيام تقعد لـ9 تجلس لـ10. الحق بأن تركيب اللولب بيجعل اضطرابا شديدا حادا في مسألة الحيض، فقد يكون هذه دماء حيض، قد تكون دماء حيض، فلا بد من تفصيل في السؤال. اعتذر. نعم نعم. الاصابع كلها تكون خارج الجورب، الاصابع تظهر مؤخرا. خلاص الاصابع بتظهر والكعوب بتظهر، يبقى كما قلت لكم تنحى الفتوى منحى اخر، انه لو كان علاجا والطبيب قال لها تلبسي شراب الدوالي يوما كاملا، لها ان تغسل الجزء الظاهر وتمسح على الباقي. تقول مثال اخت ركبت اللولب قبل سنه، وكل دوره تاتي كالعاده 6 أو 7 أيام، بعديها يحصل جفاف يوم او اكثر وتغتسل. يعني انا فهمت منك الان ان طهرها الجفاف ليس القصه البيضاء، ماشي. تقول وتغتسل وبعدها بيوم ينزل نقط دم بني لمده 3 أيام بشكل متقطع وقليل، فهل تعتبر نقط الدم حيض ام استحاضه، علما بانها على الحال منذ تركيب اللولب قبل سنه؟ الكلام هنا اذا كان طهرها القصه البيضاء فما زالت حائض إلى كل هذه الأيام حتى تظهر القصة البيضاء، وإن كانت طهرها الجفاف إذا انطهرت بالجفاف ونزول القطرات هذه، طالما مستمر كما تقولين بهذه الطريقة ليست قطرة لقطرتين فقط، فهذا الدم يحسب دم حيض، هذا الدم يحسب من دم الحيض. ثم ينظر في الأيام كم يوم، لو 3 يبقى حيضاتها 10، ماشي. وإذا رأت الطهر بعده تغتسل وتنتهي، ليست مستحاضة. أما إذا استمر معها القطرات تنزل مستمرة إلى أن عبر النزول هذا عبر 15 يوما بالسبع السوابق، يعني في 8 أيام نزول وزاد عليه يوما، فهذه مستحاضة، تعود بعد ذلك لعادتها، عندما تنتهي 6 أيام تغتسل وتصوم وتصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة وتستسفر وتغسل المحل. نعم. تقول أسا ممكن إعادة نقطة سريعة، نسبة من التكسل الناس يرون يقولون صحيح لكن لا يسمعون حوارهم يعني أقصى حديثه ممكن يكون يا أم التاكسي بيجي له تاكسي جنبه وتاكسي وراه وتاكسي قدامه وتاكسي في الناحية التانية واحد واحد بعجلة جنبه والآخر بموتوسيكل والرابع بدراجة نارية يعني هو كلهم محيطين بيه يسمعون كل شيء الهمس حتى يسمعونه إذا بذلك قد انتفت أو انتفت الخلو تصوري معي فيسهل فهمه نعم تقول إذا كان طهرها بالجفاف فهي بحكم المستحاضة في ثلاثة أيام التي بعدها لا ليست مستحاضة قلت هذا من الحيض لا نعتبرها مستحاضة إلا إذا عبر 15 يوماً